بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فنحن في القسم الأخير من أقسام الفقه وهو قسم الجنايات، ولعلنا نسرع في الكلام قليلا أو كثيرا حتى يعني ننتهي. هو أصلا المتبقي ليس كثيرا، لكن يعني سنسرع في الكلام، فاستعينوا بالله وركزوا ووفق الله الجميع. بالنسبة للكلام على الجنايات، نتكلم عن الجناية على الغير، والجناية على الغير الكلام فيها على نوعين من الجناية: الجناية على النفس بإزهاقها وذلك يكون بالقتل، والجناية على ما دون النفس كقطع الطرف أو الجراح أو ما أشبه ذلك. والنوع الثاني من الجنايات: جناية الإنسان على نفسه بالمعاصي، بارتكاب حد من حدود الله ومعصية من المعاصي. والثالث من الجنايات، والمبحث الثالث في هذا القسم، هو الكلام عن فصل الخصومات التي تحصل بين الناس، وهو الكلام عن القضاء وما يتعلق به، شروط القاضي وما إلى ذلك. نبدأ أولا بالجناية على النفس بإزهاق الروح، وهو القتل. والقتل أيها الإخوة الكرام ثلاثة أنواع. ليش القتل ثلاثة أنواع؟ نقول القاتل إما أن يكون قاصدا، نعم، القاتل إما أن يكون قاصدا للقتل فهذا قتل عمد، أو يكون قاصدا للعدوان غير قاصد للقتل وهذا قتل شبه العمد، أو لا يكون قاصدا للعدوان أصلا وهذا قتل الخطأ. مثال ذلك: رجل أخذ الرشاشة وأطلق على رأس شخص، هذا عمد. رجل أخذ صخرة صغيرة ورماها على رجل، يعني حصل بينهم عراك ومضاربة، فأخذ صخرة صغيرة ورماها على رأسه فسقط هذا الرجل ميتا. هل هو الآن لما ضربه بالصخرة، الصخرة في العادة أنها لا تقتل، أو حجرة صغيرة، هل العادة أنها تقتل؟ لا، فهو قصد قتله، هو اللي قصد الاعتداء عليه وجرحه، قصد الاعتداء ولم يقصد القتل، فهذا قتل شبه عمد. الحالة الثالثة لا يكون قاصدا للقتل أصلا. مثال ذلك: رجل يرمي الصيد فجاء إنسان وأصابته الرصاصة، أو رجل يقود السيارة ماشي في سبيله فإذا به يرتطم بشخص فيموت، فهذا يسمى قتل خطأ. نبدأ أولا بقتل العمد. قتل العمد إذا حصل فإن أولياء الدم يخيرون بين أربع خيارات. من هم أولياء الدم؟ أول شيء، من هو ولي الدم؟ أولياء الدم هم ورثة الميت، ورثة الميت هم أولياء الدم، واضح؟ فيخير بين أربعة أمور. الخيار الأول القصاص ويسمى القود، القصاص ويسمى القود. إذا قرأت في كتب الفقهاء القود يعني القصاص، بأن يقتل هذا القاتل. الخيار الثاني الدية، بأن تؤخذ الدية من الجاني، والدية في قتل العمد على الجاني نفسه، وأما في قتل الخطأ وقتل شبه العمد فالدية على العاقلة، يعني عصبات القاتل وليست على القاتل نفسه. إذن الخيار الثاني بالنسبة لقتل العمد الدية، ويدفعها الجاني نفسه في العمد بخلاف الخطأ وشبه العمد. الثالث، الخيار الثالث، أن يصطلح على أكثر من الدية، يقول ما نريد الدية، نحن نريد أضعاف الدية، نحن سنأخذ منك 3 ملايين، جيد، فهذا الصلح على أكثر من الدية. الخيار الرابع أن يعفو مجانا من غير شيء، يقول الفقهاء والعفو مجانا أفضل. وما هو قتل العمد؟ هناك شروط لا بد أن تتحقق لنحكم على القتل بأنه قتل عمد. هذه الشروط بعضها يتعلق بالقاتل، وبعضها يتعلق بالمقتول، وبعضها يتعلق بآلة القتل. أما شروط القاتل فلا بد أن يكون قاصدا للقتل. الأمر الثاني، أو قاصدا للشخص الثاني، أن يكون عالما بعصمة المقتول. خرج بقولنا عالما بعصمة المقتول، ما لو كان الشخص يقتل شخصا مسلما في صفوف الكفار يظنه من الكفار، التقى الصفان جيش المسلمين وجيش الكفار، كان فيه واحد أسير عند الكفار فأراد أن يخرج من عندهم أو رأوه ونحو ذلك فأصابوه يظنون أنه من الكفار، فهذا ليس بقتل عمد. الثالث من شروط القاتل أن يكون القاتل مكلفا، خرج بالمكلف الصبي والمجنون، فقتل الصبي والمجنون من قبيل الخطأ وليس من قبيل العمد. إذا قتل فقتل الصبي والمجنون، يعني الصبي والمجنون هنا قاتل ولا مقتول؟ قاتل. تمام. فإذا قتل الصبي شخصا فهذا من باب قتل الخطأ وليس من باب قتل العمد. وأما بالنسبة للمقتول فيشترط في المقتول أن يكون آدميا معصوما، خرج بالآدمي غير الآدمي كمن قتل بعيرا، فهذا ليس بقتل عمد موجب للقصاص وإنما يضمنه بقيمته. والشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما خرج بذلك غير المعصوم وهو الحربي غير المعصوم الدم. طيب كذلك مثلا يدخل فيه أيضا، يعني معصوم الدم يدخل فيه الحربي ويدخل فيه المرتد، فإذا قضي على الشخص بأنه مرتد قضى القاضي بأن فلان ثبتت ردته واستحق القتل، فجاء شخص وقتله، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لكن هل يقاد به ولا ما يقاد به؟ لا يقاد به. كذلك الزاني المحصن، الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، لكن لو ثبت على شخص الحد القتل كالزاني المحصن فإنه مستحق للقتل. فجاء إنسان وقتله قال أنا سأتولى رجمه، نقول هذا لا يجوز، لكن لا يؤدي ذلك إلى إيش؟ ثبوت القصاص، وإنما قد يعزر، يعني القاضي قد يعاقبه قد يعزره. كذلك الشخص المستحق للقصاص ثبت عليه القصاص وطالب بذلك أولياء الدم، تأخرت الإجراءات فجاء واحد من أولياء الدم وقتله، قتل هذا الشخص المستحق للقصاص، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لكن لا يقاد به لأنه ليس بمعصوم الدم وإن لأنه مستحق للقتل، لكن هذا الفعل لا يجوز وقد يعزر من قبل الحاكم. وأما آلة القتل فلا بد أن تكون الآلة تقتل غالبا، فلو قتله بشيء لا يقتل غالبا، رماه بصخرة صغيرة حجر صغير، ضربه بعصا صغيرة، وكزه أو ضربه بيده في بطنه أو نحو ذلك، فهذا لا يكون قتل عمد لأنه لا يقتل غالبا. هذا ما يتعلق بالعمد. نعم سيأتي معنا بالنسبة لا الذمي معصوم الدم، الذمي معصوم الدم، سيأتي معنا قيد آخر بعد قليل، يعني قتل الذمي لا نقول أن قتل الذمي لا يجب القصاص، فلو قتل ذمي ذميا في قصاص ولا لا؟ في قصاص واضح، لكن هذا قيد سيأتي بعد قليل إن شاء الله في شروط استيفاء القصاص. بس لو ممكن تغلق الباب يا شيخ لأن الصوت هذا مؤذي، بس يخفف يخفف شوي خفش. طيب ننتقل بعد ذلك إلى شبه العمد، وقد سبق معنا أن شبه العمد هو الذي يقصد جناية، يقصد العدوان لكن بجناية لا تقتل غالبا، واضح؟ نعم تقتل غالبا. كيف تكون الآلة تقتل غالبا؟ أنا أعطيك مثال، الرشاش يقتل في الغالب ولا ما يقتل؟ غالبا إذا ضرب الشخص بالرشاش يقتل، صح ولا لا؟ طيب العصا تقتل غالبا؟ لا، العصا الصغيرة، صح ولا لا؟ طيب الحجر الصغير؟ لا. ترى طيب شيخ خالد يعني كذا تمام كذا، طيب الله يجزاك. الحجر الصغير يقتل غالبا ولا لا؟ يقتل، ما يقتل غالبا. فإذا ضربه بحجر صغير ومات، عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد. طيب شبه العمد ما الواجب فيه؟ نقول الواجب فيه الدية والكفارة، والدية هنا تكون مغلظة، والدية هنا تكون مغلظة، والتغليظ في الدية إنما يكون لو دفعت الدية من الإبل، فيختلف في أعمارها أو في أجناسها عن الخطأ، العدد واحد لكن يختلف من جهة قسمتها على العمر والصنف. يعني يقولون تجب أخماسا أو تجب أرباعا، جيد الفرق بين شبه العمد والخطأ. عندنا. نعم اي نعم ايت العمد هو المغلظ، الديه المغلظه. طبعا الديه سياتي معنا لها اجناس خمسه او اصول الديه خمسه. ان كان من الابل فقد تكون الديه اخماس وقد تكون اربع، فان كانت اخماس يكون عشرون من عشرون حقه وعشرون جذعه وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون من بني مخاض، واضح؟ وإن كانت أرباعا فخمس وعشرين حقة وخمس وعشرين جذع وخمس وعشرين بنت مخاض وخمس وعشرين بنت لبون، ولا يوجد شيء من بني مخاض، العدد كله مئة. نعم لكن التغليظ من جهة ما سبق ذكره. طيب فإن قصد جناية لا تقتل غالبا فهذا هو قتل شبه العمد. وأما قتل الخطأ ففيه الدية والكفارة، والدية هنا كما سبق أنها لا تكون مغلظة إن كانت من الإبل، وأما إذا كانت من غير الإبل فتتساوى دية العمد وشبه العمد. وقد سبق معنا أن قتل الخطأ هو أن يفعل شيء له فعله، إنسان يقود السيارة وصدم شخصا، تمام، فهذا هو قتل الخطأ. والواجب في قتل الخطأ هو الدية والكفارة. والدية كما سبق في قتل الخطأ وفي شبه العمد على العاقلة وهم عصبات الجاني. ذلك إلى شروط القصاص. هذه الشروط يعني شروط القصاص إذا تحققت حكم القاضي بالقصاص، وإن لم تتحقق لم يحكم القاضي بالقصاص. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول تكليف القاتل، أن يكون القاتل مكلفا، خرج به الصبي والمجنون، فلو قتل الصبي شخصا لا يحكم بالقصاص. ما نقول يحكم بالقصاص إذا بلغ، لا، ما يحكم بالقصاص، خلاص يسقط القصاص، واضح؟ الثاني عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوما، فلو وقد سبق شرحه إذا كان مرتدا أو كان حربيا. الثالث أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية، ولا يشترط المكافأة في الجنس من جهة الذكورة والأنوثة ولا في العدد. ما معنى هذا الكلام؟ نقول تشترط المكافأة في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر. فلو أن مسلما قتل كافرا ذميا، طبعا إذا كان كافر حربي قلنا هذا غير معصوم، لكن إذا قتل كافرا ذميا أو معاهدا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بلا إشكال، وقد جاء الوعيد الشديد في هذا. لكن هل يقتص يثبت القصاص ولا نقول لا يثبت القصاص وينتقل إلى الدية؟ نقول لا يثبت القصاص، واضح؟ طيب كذلك المكافأة للحديث، لا يقتل مسلم بكافر. رواه من يا شيخ جهاد؟ عن علي بن أبي طالب. طيب رضي الله عنه. نعم وش بداية الحديث؟ وش فيها الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. أحسنت. طيب ولا نعم ويشترط أيضا المكافأة في الحرية والرق، يشترط المكافأة في الحرية والرق، فلا يقتل حر بعبد. طيب بعبد. ولا تشترط المكافأة في الذكورة، فلو قتل الرجل امرأة أو قتلت المرأة رجلا يثبت القصاص ولا ما يثبت؟ يثبت القصاص. كذلك لا تشترط المكافأة في العدد، فلو قتل جماعة واحدا يقتلون به ولا لا؟ نعم يقتلون به. الرابع من شروط القصاص ما هو؟ لا أحسنت، عدم الولادة، فلا يقتل الوالد بولده، فلا يقتل الوالد بولده. طيب هذه الشروط إذا تحققت يحكم القاضي بثبوت القصاص. طيب الجهة التنفيذية الآن التي ستنفذ القصاص تأخذ الحكم ومباشرة تنفذ القصاص، ولا فيه شروط أخرى لا بد من تحققها لتنفيذ القصاص في لحظة إيقاع القصاص بالجاني؟ نقول لا، في شروط أخرى لابد من التأكد منها قبل التنفيذ. ما هي هذه الشروط؟ هي شروط اشتفاء. الشرط الأول تكليف مستحقيه، يعني أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفين ولا مكلفون؟ ها؟ أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفون، هذا مبتدأ وخبر ولا كلهم توكيد ومكلفين هي خبر كان؟ ها؟ يعني هل الآن الجملة كلهم مكلفون هي خبر كان ولا كلهم هذه مؤكدة للمبتدأ وخلاص مكلفين هي الخبر؟ ها؟ أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفين ولا كلهم مكلفون؟ نعم، أولياء اسم كان صح ولا لا؟ مطلوب الخبر، هل الخبر الجملة الاسمية ولا الخبر مكلفين ولا يجوز الوجهان؟ أنا ما أدري، أنا أسأل سؤال مستشكل ولا ها؟ لكلهم أن يكون أولياء الدم كلهم مكلفون ولا كلهم مكلفين؟ أي نعم وجهان مكلفين لحن؟ كلهم ما هي مبتدأ يعني؟ ما يصح أن نقول كل مبتدأ؟ ما يصح؟ خلاص على عهدتكم أن يكون أولياء الدم مكلفين كلهم، خلاص؟ طيب على كل حال المقصود إذا لم يكن أولياء الدم مكلفين حتى لو كان فيهم واحد، حتى لو كان فيهم واحد غير مكلف لا يثبت القصاص. مثال ذلك نظرنا إلى ورثة الميت فإذا فيهم صبي، يستوفى القصاص ولا نقول انتظروا؟ نقول انتظروا حتى يبلغ الصبي، واضح؟ فإذا بلغ ننتقل إلى الشرط الثاني وهو اتفاقهم عليه، لا بد أن يتفق الجميع على استيفاء القصاص، فلو خالف فيهم واحد فلا يستوفى القصاص. الثالث الأمن من التعدي إلى غير الجاني، فلو فرضنا أن امرأة قتلت امرأة، امرأة قتلت امرأة أو امرأة قتلت، لو فرضنا أن امرأة قتلت امرأة صح؟ أه؟ أن امرأة قتلت امرأة، مضبوط جهاد؟ طيب ونظر في شروط القصاص وحكم بالقصاص، جاءت الجهة التنفيذية لتنفذ فإذا بهذه المرأة حامل، وجدوا هذه المرأة حاملا، ينفذ القصاص؟ لا، ينتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللباء. وهناك شرطان آخران وهما شرطان للجواز، وهو أن يكون استيفاء القصاص بحضرة الإمام أو نائبه، وأن يكون بضرب العنق بالسيف. فلا يصح القصاص، المذهب أنه لا يجوز القصاص إلا بضرب العنق بالسيف، ولا يكون ذلك بغير هذا. ننتقل بعد ذلك إلى الدية. نحن قلنا أن الدية تجب في قتل الخطأ والعمد، تجب في قتل الخطأ وشبه العمد، وقد ينتقل إليها وقد تثبت في قتل العمد. ما هي الدية؟ نقول الدية تختلف باختلاف الشخص المقتول، فإن كان المقتول مسلما فإن الدية يختار فيها واحد من خمسة أجناس، والخيار هنا للجاني ولا للمجني عليه؟ للجاني، يختار واحد من هذه الأجناس الخمسة. الأول الإبل، فإن كان من الإبل فمئة بعير، وإن كان من الذهب فألف مثقال، وقد سبق معنا أن المثقال كم يساوي بالجرامات؟ من يتذكر؟ 4 جرام وربع، نعم، فيصير عندنا 1000 يصير 4250، صح ولا لا؟ نعم، وقد يكون نعم وإن كان من الفضة فاثنا عشر ألف درهم، وإن كان من البقر فمائتا بقرة، وإن كان من الغنم فألفا شاة. الله أعلم. لا بس شوف راعي أنت الأسنان الإبل. الله أعلم. طيب، وأما الذمي، وأما الذمي فديته على النصف من دية المسلم، ديته على النصف من دية المسلم، صير كم؟ 50 بعير، 500 مثقال، 6000 درهم، 100 بقرة، 1000 شاة. وأما الوثني والمجوسي فـ800 درهم الدية. وأما المرأة فديتها على النصف من دية الرجل في جميع ما سبق، يعني دية المسلمة على النصف من دية المسلم، وهكذا. واضح؟ لكن إذا كانت الدية فيما دون ثلث الدية فالرجل والمرأة سواء. مثال ذلك لو قطعت أصبع واحدة للمرأة، الأصبع فيها 10 دية، لأنه سيأتي معنا أنه 10 أصابع فيها الدية كاملة، فالأصبع الواحد فيه 10 دية. فإذا قطعت أصبع المرأة فيها كم من الإبل؟ 10 من الإبل، لا فرق بين الرجل والمرأة. أصبعين 20 من الإبل، جيد. ليش؟ لأنه دون الثلث. 3 أصابع 30، 4 أصابع 20، لأنه الآن تجاوزنا ثلث الدية فيصير إيش؟ على النصف. قيل لسعيد بن المسيب عظمت مصيبتها فقل عقلها، العقل يعني الدية، قلت ديته، عظمت مصيبتها فعظم عقلها، قال هذه السنة يا ابن أخي، هذه السنة يا ابن أخي. إذا تجاوزت ثلث الدية فهي والرجل فهي على النصف من الرجل، وإن كان دون ثلث الدية فما الحكم؟ فهي إذا كان دون ثلث الدية فهي والرجل سواء، وإن كان أكثر من ثلث الدية فهي على النصف من الرجل. 3 فيها 30، 3 دون الثلث ولا ما هي دون الثلث؟ لا، 3 من 10، 3 ثلث 9، من ثلث 10 دون الثلث، ففيها 30. أربعة تجاوزت الثلث فيصير إيش؟ على النصف من دية الرجل. طيب، القن وهو العبد ديته قيمته، القن اللي هو العبد ديته قيمته، يعني أقل من الحر ولا أكثر؟ قد يكون أقل وقد يكون أكثر، صح ولا لا؟ قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني الجارية قد تكون الجارية ممكن قيمتها 1,000,000، صح ولا لا؟ صير ديتها 1,000,000، ولو كانت حرة كان أقل. طيب، ننتقل الجناية على ما دون النفس، وهي الجناية على الأطراف والجراح ونحو ذلك. قد يثبت فيها القصاص، وشروط ثبوت القصاص في الجناية على الأطراف، الأطراف مثل الأصابع واليد والرجل ونحو ذلك، يشترط في ثبوت القصاص في الطرف 3 شروط. فيه إشكال يا شيخ؟ ما أدري، الله أعلم. طيب، بالنسبة للقصاص في الطرف يشترط لثبوت القصاص في الطرف أولا المماثلة في الاسم والموضع. فلو قطع رجل يد شخص اليمنى تقطع منه يرحمك الله اليمنى، لو قطع اليسرى تقطع اليسرى. فلو فرضنا أن الشخص قطع يد رجل اليسرى، جاءوا يقطعون يده اليسرى، فإذا أصلا الرجل يده اليسرى مقطوعة من سابق، يقتص نقول خلاص اقطعوا اليمنى؟ لا، خلاص ما في قصاص. ليش؟ لأنه لا يمكن المماثلة في الاسم والموضع. كذلك إذا قطع الخنصر فيقطع منه إيش؟ الخنصر. ما نروح نقول والله الخنصر ما موجود نقطع البنصر، لا، لابد من المماثلة. الثاني من الشروط الأمن من الحيف، من الحيف وهو الظلم والتعدي. فلو أن وضابط الحيف قالوا الأمن والحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. فلو قطعت اليد من نصف الذراع لا يمكن حينئذ أن يقتص من نفس الموضع، لا بد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه حتى يوم الحيف. الثالث الاستواء في الصحة والكمال، الاستواء في الصحة والكمال، فلا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء. رجل قطع يد رجل مشلول، شخص مشلول قطعت يده الشلاء، هل يقتص بقطع اليد الصحيحة من الجاني؟ لا، لابد من الاستواء الصحة والكمال. ما معنى الكمال؟ لو كان الرجل عنده 6 أصابع أصبع زائد فلا يقتص بقطع إيش؟ أصبع أصلي. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى الدية فيما دون النفس. فيما دون النفس الضابط في الدية فيما دون النفس، أي نعم الجراح، نعم القصاص يثبت في الجراح إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى العظم كما لو كان فيه شق للجلد أو لبعض اللحم ولم يصل للعظم، فهذا يقولون لا يمكن فيه عند القصاص من، لا يمكن من المماثلة، ولا يمكن فيه الأمن من الحيف، ولهذا لا قصاص إلا إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم. وأما الدية فيما دون النفس فالضابط في الدية فيما دون النفس أن ننظر إلى العضو أو المنفعة التي جني عليها. ولنفترض مثلا أن الشخص فقئت عينه، العين عندنا فيها في البدن فيه عينان صح ولا لا؟ فإذا فقئت إحداهما ففيه نصف الدية. طيب الأصابع، أصابع اليد عندنا 10، فإذا قطع واحد منها ففيه 10 دية، وعلى هذا فقس. هناك بعض الجراحات فيها مقدر، تجدونها في باب الجراح في كتب الفقه، باب الشجاج ونحو ذلك، فهذه إذا كان فيها مقدر يدفع هذا المقدر، وإن لم يكن فيها مقدر، الجراح التي ليس فيها مقدر ولا دية فيها كيف نحسب العوض؟ يقولون هذه يكون فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ شخص جرح بجراحة ليس فيها مقدر، نأتي بهذا الشخص إلى باعة العبيد، إلى النخاسين، نقول هذا الشخص قبل الجناية عليه كم قيمته لو كان عبدا؟ قال والله قيمته 1,000,000. طيب هذا الشخص بعد الجناية عليه وبعد برء الجرح كم قيمته؟ قالوا قيمته 900,000. فماذا يكون له؟ يكون له 10 الدية. يعني الآن الفرق بين قيمته قبل الجرح وبعد الجرح كم؟ ما هو نقول 100,000، نقول 10%، واضح؟ فيكون له 100,000 ولا يكون له 10 الدية؟ يكون له 10 الدية. هذا ما يتعلق بالجناية على المدونة. ذلك الجناية على المال سبقت معنا هذه، الغصب والسرقة، ولهذا نتجاوز إلى المسألة التي بعدها وهي الحدود. عندنا في الحدود مسألة من الذي يقيم الحد. طبعا المعاصي على 3 أنواع، معاصي فيها حد ومعاصي فيها كفارة ومعاصي ليس فيها حد ولا كفارة فيجب فيها التعزير وهي العقوبة غير المقدرة. بالنسبة للحدود، أول مسألة من الذي يقيم الحدود؟ نقول لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، ليس لأحد الناس أن يقيم الحد إلا في مسألة وهي إقامة السيد الحد على عبيده إذا لم يكن فيه إتلاف. أيضا إذا لم يكن فيه إتلاف، يعني لا يقطع يد السارق، إذا سرق العبد ما يروح السيد يقطع يده، لكن الجلد يجلد السيد. أما أحد الناس فليس لهم أن يقيموا الحدود، إنما إقامة الحدود للإمام أو نائب الإمام. طيب من الذين تقام عليهم الحدود؟ تقام الحد، تقام الحدود على من تحققت فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، فلا يقام الحد على المجنون ولا على الصبي. الشرط الثاني أن يكون ملتزما، أما غير الملتزم فلا يقام عليه الحد. ما المقصود بالملتزم؟ ها؟ مين يقول مطوع؟ الملتزم أعم من المسلم ولا المسلم أعم من الملتزم؟ الملتزم أعم من المسلم. هاي شيخ من يقول أخص؟ أدري. الملتزم كل ملتزم مسلم وليس كل مسلم، عفوا، كل مسلم ملتزم وليس كل ملتزم مسلم. الملتزم عند الفقهاء ليس هو الملتزم في عرف الناس اليوم. الملتزم الناس اليوم يقول فلان ملتزم يعني عدل في دينه ومحافظ على أمور الدين، لا، ليس هذا المقصود. الملتزم عند الفقهاء يشمل المسلم والذمي، كل مسلم ملتزم، وأيضا هناك من غير المسلم من هو ملتزم. والمقصود بالملتزم يعني ملتزم بحكم الإسلام، يعني بالنظام الإسلامي، بالقانون أو بالتشريعات القضائية الإسلامية. فمثلا على سبيل المثال الكافر الذي في بلده ليس بيننا وبينه، ليس من أهل الذمة في بلد من بلدان الكفار، هذا ملتزم ولا ما هو ملتزم؟ ما ملتزم. شرب الخمر في بلده، جيد، ثم جاء بتأشيرة إلى بلدان المسلمين وجاء اثنين شهدوا عليه قالوا نشهد، أو بلاش الخمر خلنا نقول الزنا، زنى في بلده وشهد عليه 4 شهود، لما جاء هنا بتأشيرة عمل أو زيارة أو نحو ذلك شهد عليه 4 شهود أنه زنى لما كان في بلده، يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام، لأنه غير ملتزم. طيب الذمي في بلد المسلمين ملتزم ولا لا؟ إذا زنى يقام عليه حد الزنا ولا لا؟ نعم، واضح. طيب الشرط الثالث لمن تقام عليهم الحدود أن يكون عالما بالتحريم، فلا يقام الحد على من جهل التحريم إذا كان مثله يجهله. فلو فرضنا شخص حديث عهد بإسلام، لما أسلم فرح بإسلامه، عزم جميع أصحابه وعمل لهم إيش حفلة وسقاهم الخمر وشربوا الخمر فرحا بإسلامه، يحسب أن الخمر جائز كما هي في دينه مثلا، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ ما يدري، نقول لا يقام الحد لأنه لا يقام إلا على عالم بالتحريم. ما هي الحدود؟ نقول الحدود عندنا حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر وحد الحرابة وحد الردة. الزنا والسرقة والقذف والمسكر وحد الحرابة وحد الردة. الزنا فنقول ما هو حد الزنا؟ الزنا إن كان الزاني محصنا فحده الرجل، وإن كان غير محصن 100 جلدة وتغريب عام. حد الزاني المحصن الرجم، وهذا بالاتفاق لا خلاف في هذا إلا عند أهل الزيغ والضلال في السابق وفي اللاحق. في السابق عند الخوارج، يعني يذكر الخلاف في الرجم عن الخوارج، أنا أقول أهل الزيغ ما قلت من أهل العلم. وهذه المسألة من المسائل التي صار يشوش فيها اليوم، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه هو المحدث الملهم، قال كان فيما أنزل آية الرجم فعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من أنزلها الله، وإن الرجم حق على من زنى إلى آخره. هذا حديث عمر خطب به على المنبر ولم ينكره أحد من الصحابة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رجم ولا ما رجم؟ رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، وقال وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأحاديث كلها صحيحة ما فيها شك في الصحيحين وغيرهما. ثم يأتي من يأتي يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، نفس ما ذكره عمر رضي الله عنه، أنه أخشى أن طالب النفس زمان أن يقول قال لا نجد الرجم في كتاب الله، يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، فضلوا فعلا وأضلوا الناس، وهذا من الضلال المبين. يعني حكم ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة لا يثبت، إذن ما الذي ستثبته من أحكام الدين؟ عمر خطب به على المنبر في الصحيح وقال كان فيما أنزل ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين، وقال وغدوا يا أنيس، وكل حديث صحيحة. ثم يأتي من يقول الرجم غير ثابت. إذا لم تثبت هذا الحكم بهذه الأدلة فما الذي ستثبته من أحكام الدين؟ وش الذي يثبت إذا كان هذا لا يثبت؟ وهذا نعوذ بالله من الضلال المبين. وكثير من هؤلاء إنما يريد أن يقول هذا القول ليتوافق الدين مع إيش؟ مع الحريات الغربية، لأن الزنا في الغرب حرية شخصية، أو عند بعض الغربيين الزنا حرية شخصية، ما دام هو راضي وهي راضية ما في حد له علاقة. لكن لأن الجلد حكم في القرآن تمام، فهو يقول يضطر إلى إيش؟ إثباتي، خلاص يقول الرجم يرجم، الجلد يجلد، الجلد يجلد، ولكن إنما هذا يكون يبدأ عد، لكن الرجم يعتبره أولئك يعتبرونه وحشية تمام، فيقول لا ما نبغى نثبت هذا الحكم، نعوذ بالله من الضلال. ويشترط لكون الإنسان محصنا أولا أن يحصل منه وطء في نكاح صحيح، فإذا وطئ الرجل زوجته في نكاح صحيح فقد صار محصنين الزوج والزوجة ولو طلق بعد ذلك، واضح؟ ولا بد أن يكون حال الوطء بالغان عاقلان حران، هذا المحصن. وأما غير المحصن فحده 100 جلدة وتغريب سنة. ويشترط لإقامة حد الزنا 3 شروط. الشرط الأول تحقق الزنا، ولا يتحقق الزنا إلا بحقيقة الوطء الجماع، أما لو حصل ما دون الوطء فهذا ليس بزنا موجب للحد وإنما يوجب التعزير. الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة عقد كزواج بغير ولي، كالزواج بغير ولي، فهذه شبهة عقد تسقط الحد للخلاف فيها، واضح؟ وشبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجة فتبين بخلاف ذلك. والشرط الثالث لإقامة الحد ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إما بشهادة 4 رجال أو بإقرار الزاني على نفسه 4 مرات، هذا ما يتعلق بالزنا. ننتقل بعد ذلك إلى السرقة، نجعل الأسئلة في آخر شيء إن شاء الله بعد نهاية كل المسائل. أما بالنسبة للسرقة فيشترط لإقامة حد السرقة شروط. قبل هذا ما هو حد السرقة؟ نقول إذا سرق الإنسان تقطع يده اليمنى، فإن سرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، فإن عاد مرة ثالثة فإنه يحبس حتى يتوب. شروط يده اليمنى فرجله اليسرى فالحبس حتى يتوب. نعم. شروط حد السرقة منها شروط تتعلق بالسارق، ومنها شروط تتعلق بالمسروق منه، ومنها شروط تتعلق بالفعل، ومنها شروط تتعلق بالمال المسروق. وهذه الشروط هي شروط لإقامة الحد وليست شروطا لتحريم السرقة، واضح؟ هذه مسألة مهمة. حتى لما ذكرنا مثلا في الزنا في بعض المسائل يقولون لا يقام حد الزنا في كذا وكذا، ليش؟ لا لعدم التحريم ولكن لوجود الشبهة. إذن هذه الشروط شروط لتحريم السرقة ولا لإقامة الحد؟ لإقامة الحد. الشرط الأول أن يكون السارق مكلفا خرج به الصبي والمجنون، وقد سبق معنا أن الصبي والمجنون لا يقام عليهما أي من الحدود. الثاني أن يكون مختارا، فلو هدد الإنسان على هدد بالقتل ليسرق فسرق لدفع الإكراه فلا حد عليه. الثالث أن يكون عالما بتحريمه خرج بذلك غير العالم بالتحريم. وأما المسروق منه فلا يقام الحد إلا إذا كان المسروق منه معصوما، معصوم المال، فلا يقطع بالسرقة من الحرب. الثاني أن يطالب بالمال، فلو أن شخصا سرق منه المال ولم يطالب عند الحاكم بماله هل يقام الحد أو لا؟ لا يقام الحد. طيب لو طالب بالمال ولم يطالب بالحد، نقول لا يشترط أن يطالب بالحد وإنما الشرط أن يطالب بالمال، فإذا طالب بالمال ثبت الحد، واضح؟ وأما بالنسبة لفعل السرقة فيشترط للسرقة أن تكون خفية، أما إذا كانت مجاهرة فهذه ليست سرقة موجبة للحد، وأن تثبت، ولا تثبت السرقة إلا بأحد أمرين، إما بشهادة شاهدين رجلين أو بإقرار السارق على نفسه مرتين. وأما المال المسروق لا بد من إقرار مرتين. نعم. وأما المال المسروق فلا بد أن يكون مالا محترما، فلو سرق الشخص خمرا فلا يقام عليه الحد لأن هذا ليس مالا محترما. الثاني أن يكون المال بالغا للنصاب، والنصاب هنا ليس هو نصاب الزكاة، وإنما نصاب السرقة، وهو أن تبلغ ربع دينار أو من الدراهم أو ثلاثة دراهم. فإذا بلغت ربع دينار أو ثلاثة دراهم فهي موجبة لحد السرقة. الثالث أن يكون المال المسروق محرزا في حرز مثله. يعني إيش محرز؟ يعني لو أنك وضعت المال في خزنة في البيت وجاء لص ودخل خفية وسرق المال، هذا يوجب الحد. لكن شخص وضع 1,000,000 ريال عند طبلون السيارة على الزجاج، عند زجاج السيارة، فسرقت، يجوز سرقتها ولا ما يجوز؟ ما يجوز سرقتها. لكن لو سرقها يقام عليه الحد السارق؟ لا، ما يقام، لأنه لم يسرق من حرز. الرابع أن يكون المال لا شبهة فيه لآخذه للسارق. فلو سرقت المرأة من مال زوجها لا يقام عليها حد السرقة. لماذا؟ لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة أن لها حق في مال زوجها، صح ولا لا؟ لها حق في مال زوجها وحق النفقة، فلو سرقت فلا يقام عليها حد السرقة. هذا ما يتعلق. وننتقل بعد ذلك إلى حد القذف. ويشترط لحد القذف شروط، منها ما يتعلق بالقاذف، وهو أن يكون القاذف مكلفا فلا يقام على غير المكلف. وأما المقذوف فيشترط فيه أن يكون معينا أو محصورا وأن يكون محصنا. ما معنى معينا أو محصورا؟ لو قذف الرجل شخصا قال فلان زان، يقام الحد ولا لا؟ يقام الحد. لكن لو قال أهل البلد الفلاني، بلد تعداده السكاني 100,000,000، قال أهل البلد هؤلاء كلهم زناء، يقام الحد عليه؟ قالوا لا يقام الحد، وإنما يعزر. لماذا؟ لأنه لا يلحقهم عار بذلك، فإن العادة تكذب قوله، لأنه يستحيل منهم الزنا عادة، صح ولا لا؟ نعم. وأما الشرط الثاني أن يكون المقذوف محصنا، والمحصن هنا هو المسلم خرج به الكافر، الحر خرج به العبد، العاقل خرج به المجنون، العفيف خرج به الفاجر المجاهر بالفجور، الذي يجامع مثله خرج به الذي لا يمكنه الجماع. فإنه لو قال فلان زان وفلان هذا أصلا لا يمكنه الجماع دون 9 سنين أو دون 10 سنين، لا يمكنه أصلا الجماع، فإن هذا القول لا يمكن أن يصدق، ولهذا لا يلحق المقذوف به عار. وأما عقوبة القذف فهي، ما هي عقوبة القذف؟ حد القذف 80 جلدة. صيغة القذف قد تكون كناية وقد تكون صريحة. إن قذفه بلفظ صريح كقوله فلان زان، فهذا إذا طالب بإقامة حد القذف عليه يقام الحد. وأما إذا كان اللفظ غير صريح في القذف بالزنا، كما لو قال فلان فاجر أو خبيث، لو قال فلان خبيث فهل يقام عليه الحد؟ نقول يؤتى به فيقال ماذا تقصد؟ فإن فسره بالزنا وطالب المقذوف أقيم الحد، وإن فسره بغير الزنا فإنه يعزر ولا يقام الحد. ويثبت القذف بشاهدين أو بإقرار القاذف على نفسه مرة واحدة. في الأخير، لكن إذا كان فيه مثلا تنبيه مهم جدا، خطأ سبق لسان، فلا بأس به. وأما حد المسكر أو حد شرب الخمر، نقول يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر. ما هي الخمر؟ الخمر هي كل شراب يسكر كثيره من أي صنف كان، كل شراب يسكر كثيره فهو خمر. بالنسبة للحد، طيب لو كان الشراب لا يسكر منه إلا اللتر، فشرب الإنسان 50 ملي لتر، يقام الحد؟ يقام الحد. الشراب إذا شربت منه لتر يسكر، يكون خمرا ولا لا؟ يكون خمرا. فلو شربت منه 50 ملي لتر يكون شربت الخمر ولا ما شربتها؟ شربت الخمر، ويقام الحد. واضح ولا لا؟ يقام الحد. ليس شرط الحد هو أن يشرب المقدار المسكر. وأما حد المسكر فهو 80 جلدة، ويثبت بشهادة 2 أو بإقرار الشارب على نفسه مرة واحدة. ننتقل بعد الكلام عن الخمر، هذا استطراد في ذكر الأطعمة، لأنه من المناسب بعد ذكر الأشربة أن تذكر الأطعمة. فنقول الأطعمة عندنا أطعمة محرمة وأطعمة مباحة وأطعمة مكروهة. والأصل في الأطعمة الإباحة ولا التحريم ولا كراهة؟ الأصل فيها الإباحة، لكن المحرم منها هو ما جاء الشرع بتحريمه. وهناك أسباب توجب تحريم الطعام، أولها الإسكار فلا يجوز تناول المسكر، والثاني النجاسة فلا يجوز تناول النجاسات، والثالث الضرر فلا يجوز أن يتناول الإنسان شيء يعني متحقق الضرر، كذلك لا يجوز تناول الطعام المستخبث. شو المقصود بالطعام المستخبث؟ ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، فالشيء الذي يستخبثه ذو اليسار من العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز تناوله. الخامس ذو اليسار يعني الأغنياء المسيرين، يعني مثلا في المذهب عندنا ترى بالمناسبة المذهب ما حكم شرب بول الإبل؟ ها جائز؟ عندنا في المذهب لا يجوز إلا إذا للتداوي أو للضرورة أو نحو ذلك، لأن الأصل في الشيء المستخبث عدم جواز تناوله، واضح؟ لكن هذا الذي شربوه شربوه في حالة التداوي. نعم نعم هو طاهر لا يجوز، يعني ليس سبب التحريم هو النجاسة وإن سبب التحريم هو استخبات. الخامس تعلق حق الغير به، فلا يجوز الإنسان أن يأكل طعام غيره إلا بإذنه. والسادس الآدمي فلا يجوز أكل البشر، صح ولا لا؟ طيب وأما الحيوانات فهناك أسباب تتعلق بتحريم تناول الحيوان، يعني ما هو الضابط في الحيوان المحرم؟ نقول يحرم الحمار الأهلي، وخرج بقولنا الأهلي خرج به الوحشي، فالحمار الوحشي يجوز أكله. لا مو لازم يكون مخطط، الوحشي لا يلزم أن يكون مخططا، المخطط قد يكون من جنس الحمار الوحشي لكن ليس كل وحشي مخطط. الحمار الوحشي هو غير أهلي، وقد يكون بني وقد يكون رصاصي وقد يكون مخطط. الله الحمار العبرة في هذا بأصله لا بحاله، يعني لو كان عندنا حمار أهلي متوحش يجوز أكله ولا لا؟ لا، لكن حمار متوحش لونه ما هو مخطط يجوز أكله، حمار وحشي من حيث الأصل ما هو مخطط يجوز أكله ولا لا؟ يجوز أكله. فيها أحد منكم أكل الحمار الوحشي؟ نعم لا لا لا، ليش مستخبث؟ ما هو صيد للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي. وش الحديث يا جهاد؟ أبو قتادة أي. شفت أبو قتادة لما صاد حمارا وحشيا وأكلوا منها. نعم محرمون أي نعم. إلا أبو قتادة لم يكن محرم، الله ظاهر إلا أبو قتادة. طيب جيد، إذن الحمار الوحشي. الثاني ما أدري يؤكل في يعني ما أدري هو وين يتوفر كثيرا، في السابق كان موجود لجزيرة العرب لكن هل هو موجود الآن أو غير موجود؟ الله في أفريقيا كثير. الفكرة ما أدري هذا أهلي ولا وحشي، ما أدري هل هذا وحشي ولا أهلي، أنا ما أدري الله أعلم. لكن هل هو أهلي وتوحش؟ هل هو أهلي وتوحش؟ هاشي أي. على كل حال إذا كان الحمار أهليا وتوحش لا يجوز أكله، واضح؟ طيب ننتقل إلى الثاني وهو ما يفترس بنابه، فلا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، كذلك ما يصيد بمخلبه من الطيور، كذلك ما يأكل الجيف فلا يجوز أكل ما يأكل الجيف، كذلك ما تستخبثه ذو اليسار من العرب، حيوانات التي تستخبث خلي بعدين السؤال. والسادس ما أمر بقتله الجيف الميتات يعني، كذلك ما أمر بقتله مثل الغراب، وكذلك ما نهي عن قتله. نعم النملة مثلا، كذلك ما تولد بين مأكول وغيره، فما تولد بين مأكول وغيره لو يعني لو كان عندنا حمار وحشي نكح أتانا أهلية، الولد الذي ينتج منهما يجوز أكله ولا ما يجوز؟ لا يجوز أكله. ليش؟ لأن ما تولد من مأكول وغير مأكول لا يجوز أكله، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وأخيرا غير المذكة فالميتة لا يجوز أكلها. المنكوح ما له ذنب، المنكوح إذا كان هو أصلا من الأصل ما يجوز أكله، حمار أهلي أتان أهلية ما يجوز يأكلها، تزوجت ولا ما تزوجت، بكرا كانت أم ثيبا. طيب والضب، الضب يجوز أكله، والضبع المذهب أيضا يجوز أكل الضبع. الضبع فيه حديث في الضبع، نعم ما أدري والله. على كل حال ليست محاضرة في علم الحيوان وأنواعها. طيب المكروه ما له رائحة خبيثة أو فيه ضرر غير متحقق، الشيء الذي فيه رائحة خبيثة، ولهذا المذهب عندنا كراهة أكل الثوم. ننتقل بعد ذلك إلى الذكاء، لأنه قلنا أن من الحرام من الحيوانات غير المذكى. طيب ما هو المذكى؟ ما هي الذكاء الشرعية؟ نقول الذكاء التي يحل بها المأكول هي ما تحققت فيها الشروط الآتية. هذه الشروط منها ما يتعلق بالمذكي، وهو أن يكون عاقلا خرج به المجنون، مميزا خرج به دون التمييز، مسلما أو كتابيا خرج به ذبيحة المجوسي وذبيحة الوثني ونحوها. الثاني الحيوان المذكى لا تنفع الذكاء إلا في حيوان مأكول، أما لو ذبح حيوانا غير مأكول فلا تنفع فيه الذكاء. وأما المذكى به يعني الآلة، فيشترط أن تكون آلة محددة. يعني إيش محددة؟ يعني تقتل بحدها حادة. وأما بالنسبة للذكاء وهي الفعل، فيشترط فيها أولا قطع الحلقوم والمريء، لا بد فيها من قطع الحلقوم والمريء. ما هو الحلقوم؟ هو القصبة الهوائية، مجرى الهواء. وما هو المريء؟ مجرى الطعام. الحلقوم تبع الجهاز التنفسي ولا الجهاز الهضمي؟ ما هي جهاد؟ درستم الجهاز التنفسي؟ القصبة الهوائية تبع الجهاز الهضمي ولا الجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسي. إذن الحلقوم تبع الجهاز التنفسي، والمريء تبع الجهاز الهضمي. ولا يشترط في المذهب قطع الوديجين أو أحدهما. الثاني من شروط الذكاء التسمية عند الذبح، وتسقط سهوا، فلا بد من التسمية، وإذا تركها عمدا لا تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا حلت. نرجع إلى الحدود فنقول الثالث من الحدود أو الرابع هو حد الحرابة، ويبوب عليه الفقهاء باب حد قطاع الطريق. ما هو عقوبة قطع الطريق أو الحرابة؟ نقول تختلف باختلاف الجرم. فإذا قطع، إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال، فالحد هنا هو القتل والصلب، فيقتل ويصلب حتى يشتهر إذا حصل منهم قتل وأخذوا للمال. إذا حصل منهم قتل ولم يظفروا بمال، لم يأخذوا مالا، فالحد هنا هو القتل من غير صلب. وإذا حصل منهم أخذ للمال ولم يقتلوا، فالحد هو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وإذا أخافوا السبيل ولم يظفروا بمال ولم يقتلوا نفسا، فإنهم يشردون فلا يتركون يأون إلى بلد، ينفون من الأرض. النفي من الأرض يعني أن يشردوا فلا يتركون يأون إلى بلد. وأما شروط إقامة حد الحرابة فهي ثلاثة. أولها تحقق الحرابة. لماذا تتحقق الحرابة؟ تتحقق بالتعرض للناس لغصب المال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حمل السلاح، فلو تعرضوا للناس لغير أخذ المال فهذا في المذهب لا يعتبر حرابة. الثاني أن يكون ذلك مع حمل السلاح، يعني هم عصابات مسلحة تستهدف إيش؟ أخذ الأموال، واضح؟ طيب أما إذا كان بغير سلاح فهذا لا يتحقق فيه حد الحرابة على المذهب. بماذا تثبت الحرابة؟ تثبت بشهادة رجلين أو بإقرار قاطع الطريق على نفسه مرتين. لا ما يشترط في الصحراء أو في البنيان. نعم. الثالث من شروط الحد أن لا يتوب قبل القدرة، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد ولا يسقط عنه حقوق الناس. مثال ذلك قاطع الطريق قتل وأخذ المال، حده إيش؟ القتل والصلب. جاء تائبا قبل القدرة عليه يقام عليه الحد؟ لا. جاء أولياء المقتول قالوا نطالب بالقصاص، جاء الذين أخذت منهم الأموال قالوا نطالب بأموالنا، ينفذ القصاص ويعطونا الأموال ولا لا؟ نعم ينفذ القصاص. إذا عفى أولياء الدم خلاص، واضح؟ فحينئذ لا يكون هذا القتل هذا حد ولا قصاص؟ قصاص، واضح؟ طيب لو لم يتب حتى قدر عليه، جاء أولياء الدم قالوا عفونا، وأصحاب المال قالوا ما نريد أموالنا، يقام الحد؟ نعم يقام الحد، لأن الحد حق لله تعالى، واضح؟ لكن الصورة إذا تاب قبل القدرة سقط عنه حق الله الذي هو الحد وتحتم القتل، ولا يسقط عن حقوق الناس. تتوب الله يتقبل، لكن حقوق الناس لا تذهب بذلك. هذا ما يتعلق بالحد. ذلك إلى مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله بعد حد قطاع الطريق، ويبوب عليها باب قتال أهل البغي. الخارجون عن قبضة الإمام ثلاثة أصناف عند الفقهاء. الصنف الأول هم الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب أو يكفرون بالكبيرة، وأيضا يكفرون جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء الخوارج فيهم مسألتان. المسألة الأولى ما حكم الخوارج؟ اختلف فيهم هل هم كفار أو فساق. عندنا في المذهب وجهان أو روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، واختلف حتى أهل التصحيح، وإن كان المصحح عند أكثر المتأخرين أنهم فساق، نعم وليسوا بكفار، لكن فيه رواية عن الإمام أحمد بتكفير الخوارج. والسبب في تكفير الخوارج ما هو؟ ها؟ تكفير الخوارج أول شيء وردت النصوص فيهم، الأمر الثاني لأنهم ينكرون معلوما من الدين بالضرورة وهو تكفير الناس بالذنب، فإن النصوص في عدم كفر أصحاب الكبائر نصوص متوافرة، واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الأولى، الخوارج هل هم كفار أو لا؟ المسألة الثانية كيف يتعامل معهم؟ المشهور من المذهب عند المتأخرين أن الخوارج إذا قاتلوا فإنهم يقاتلوا، وإن رأوا رأي الخوارج دون خروج ولا قتال فإنهم لا يقاتلون، وإن سبوا الإمام يعزرون ونحو ذلك. طيب الصنف الثاني من الخارجين عن قبضة الإمام هم البغاة. ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ نقول البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، واضح؟ شوف موجود عندك في الشروط شرطهم، شوف لهم شوكة ومنعة، شوف البغاة شرطهم، نعم لهم شوكة ومنعة. الشرط الثاني أن يكون لهم تأويل سائغ في الخروج، واضح؟ فهؤلاء البغاء أول مسألة هل هم كفار أو فساق أو مخطئون؟ المذهب وأيضا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقرره أن البغاء الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة أن هؤلاء لا يحكم عليهم بكفر ولا بفسق، وهو معتمد المذهب أنه حتى الفسق لا يحكم عليهم، يعني لا تسقط عدالتهم بذلك، واضح؟ لكنهم مخطئون، ليس معنى عدم التفسيق عدم التخطئة، بل هم مخطئون وباغون. طيب كيف يتعامل معهم؟ يقول الفقهاء عندنا في المذهب إن ادعوا شبهة كشفها أو مظلمة أزالها، فإن أبوا عن الرجوع والفيئة والدخول في الطاعة فإنه يستعين بالله ويقاتلهم. وقتال البغاة ليس قتال الكفار كما سبق. البغاة فيهم مسألة تختص بهم، وهي مسألة أنه لا ضمان فيهم ولا عليهم حال القتال. يعني إذا قام القتال مع البغاة هذا قتال شرعي ولا لا؟ قتال شرعي، قتال البغاة قتال مشروع. طيب إذا قتل منهم شخص هل يثبت القصاص على القاتل أو الدية؟ لا، ما في قصاص ولا دية. فلو جاء أحد وطالب بقصاص أو دية، لا قصاص ولا دية، يسقط الضمان فيهم. وهل يسقط الضمان عليهم؟ يعني لو قتل أهل البغي من أهل الحق حالما عندما قام القتال مع البغاة، هم قاتلوا وقتلوا من أهل الحق، فهل يضمنون من قتلوه بقصاص أو دية؟ المذهب أيضا لا، لا ضمان فيهم ولا عليهم، كما جاء هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الخارجين عن قضاة الإمام، الصنف الأول الخوارج، وعرفنا أن الخوارج فساق واختلف حتى في تكفيرهم، والبغاء وعرفنا أنهم مخطئون، لكن هل تسقط عدالتهم؟ المذهب أنه لا تسقط عدالتهم بذلك، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثالث قطاع الطريق، وقد سبق معنى قطاع الطريق. طيب قطاع الطريق هل هم كفار أو فساق أو مخطئون؟ نقول مخطئون، لا فساق، واضح؟ فينبغي أن يتنبه إلى هذا. قد يكون من الكفار، لكن قطع الطريق في حد ذاته، يعني لو قال لك قائل من خرج على عن قبضة الإمام بقطع الطريق فهو كافر، ما رأيك هذا الكلام؟ هذا مذهب الخوارج، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ يعني ولهذا طالب العلم والفقهاء عندهم دقة في إطلاق مثل هذه الأحكام. لو أنت وضح المقصود، الخوارج مختلف في كفرهم، فمن كفر الخوارج وأخذ بالقول بتكفير الخوارج هذا اجتهاد وقول بعض السلف، لكن لو واحد قال قطاع الطريق كفار فهذا يحمل الآن هو مذهب الخوارج، واضح؟ فهذا ينتبه إلى هذه القضية. ننتقل بعد إلى المسألة التي بعدها وهي حد الردة. أول شيء ما معنى الردة؟ نقول الردة هي الكفر بعد الإسلام، كفر بعد الإسلام. فعندنا الكفر من غير إسلام هذا ليس بردة، هذا كفر، لكن إذا أسلم الإنسان ثم كفر فهذا مرتد، ويحصل الكفر بعد الإسلام بفعل مثل السجود للصنم، ويحصل بالقول مثل سب الله عز وجل وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحصل بالشك كمن شك في وجود الله عز وجل، ويحصل بالاعتقاد كمن اعتقد أن لله عز وجل صاحبة أو ولدا. فكل هذه إيش؟ من المكفرات التي توجب الردة. ما هو حد الردة؟ أول شيء هل الردة لها حد؟ هل لها عقوبة؟ ولا الردة حرية دينية؟ نعم، لأن الحرية أمر مقدس عند الغربيين ومن نحوه، شيء مقدس هذا لا يمكن يعني. وللأسف أن بعض من ينتسب إلى الإسلام عنده التقديس للحرية أعظم من التقديس للدين، إذا صار في تعارض بين الدين وبين الحرية لا، المقدم الحرية. حتى قال بعضهم والعياذ بالله إن الناس لهم الحرية في اختيار أن يحكموا بالشريعة أو لا يحكموا بالشريعة، هذا أمر يرجع إليهم، إذا اختاروا الحكم بغير الشريعة يحكمون بغير الشريعة، ويكون الذي يحكمهم بغير الشريعة مأجورا كمان لأنهم اختاروا ذلك. هذا ضلال في الدين، أعوذ بالله أن يقال هذا الكلام. هذا ما أدري ما الذي يبقى في الإسلام إذا قلنا الناس من حق من. طبعا هو يقول إذا اختاروا غير الشريعة يحكمون بغير الشريعة ولا يجوز أن نجبرهم على الشريعة، لكنهم يكفرون، هم يكفرون لأنهم اختاروا غير الشريعة، هم كفار، لكن أيضا نحكمهم بغير الشريعة، نعوذ بالله. فهذا انظر كيف تقدم المفاهيم الغربية مثل الحرية أو ديمقراطية وكذا على مسلمات الشرع. من الذي جعل إرضاءنا للغرب أو للشرط أمر مطلوب شرعا، إذا رضوا بديننا ودخلوا فيه أهلا وسهلا، هذا نتمناه ونرجو. لكن إذا لم تناسبهم، هم لن يناسبهم أصل الدين حتى تناسبهم فتفاصيله وفروعه. المقصود الردة الحد فيها ثابت أو عقوبة المرتد ثابتة بالاتفاق، لكن في خلاف في بعض الجزئيات، مثل مخالفة الحنفية في قتل المرتدة المرأة. ليش الحنفية قالوا المرتدة لا تقتل؟ هل بناء على الحرية الدينية؟ لا، هؤلاء ناس ينطلقون من النص الشرعي من الاجتهاد، وإن خالفهم جمهور العلماء في ذلك وردوا اجتهادهم، لكن هم ما ينطلقون من أنه والله يا أخي حرية دينية المرأة، لا معاذ الله أن يقولوا ذلك، وإنما انطلقوا من نص قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، فيشمل ذلك المرتد، واضح يشمل المرتد، لكنهم يقولون بقتل. كذلك اختلف في استتابة المرتد، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ بعضهم يقول يقتل بغير استتابة، والجمهور يقول لا، لا يقتل حتى يستتاب، وبعضهم يقول يستتاب أكثر من 3 أيام أبدا كما رو. لكن لا يوجد عالم من علماء الدين، لا يوجد أحد ممن يعرف شريعة الإسلام يقول أن الردة ليس لها عقوبة دنيوية، وإنما هي حرية شخصية يعاقب يوم القيامة فقط، أما نحن نتركه على حرية. هذا لا يقول به أحد يفهم ما حقيقة الإسلام. وللأسف أن مثل هذه الأقوال تروج على أنها تجديد في الفقه الإسلامي، يقول يعني ينبغي لنا أن نعيد النظر في بعض القضايا، نسأل الله يعني تجديد، لابد ننظر، يعني ليس كل ما ينقل نسلم به، صح ليس كل ما ينقل من اجتهادات أهل العلم حق، العالم يخطئ يصيب، لكن ما أجمعت عليه الأمة وسار عليه العلماء جيلا جيلا وثبتت به النصوص، من بدل دينه فاقتلوه، تمام، يقول لك لا، المقصود من بدل دينه يقصد بها الخيانة العظمى للدولة وهو عقوبة سياسية، وليس المقصود من بدل دينه يعني الإسلام، ونحو ذلك من التأويلات الباردة السخيفة التي ليس لها ثقل في الميزان العلمي الفقهي. والله المستعان. حد المرتد هو القتل، ولا يقتل حتى يستتاب ذلك. خلينا نعديها ونأخذ الأسئلة في الأخير إن شاء الله. يقتل بعد استتابته 3، فإذا تاب خلال هذه 3 أيام فإنه لا يقتل. لماذا تحصل توبة المرتد؟ تحصل بأحد أمرين، إما بالشهادتين أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو إذا كان يعني الآن إذا كان ترك الإسلام هذا بالشهادتين، وإذا كان كفره وردته بجحد معلوم من الدين بالضرورة، كما كانت ردته شخص قال والعياذ بالله أن الزنا إذا كان برضا الطرفين فإنه جائز وليس بمحرم، هذه ردة لأن إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. بماذا تكون توبته؟ مع الشهادتين بالإقرار بما جحده، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الزنا محرم، واضح؟ هناك أصناف من المرتدين لا تقبل توبتهم، فلا تقبل توبة من سب الله عز وجل. المذهب عندنا في خلاف في بعض المسائل، المذهب أنه لا تقبل توبته، والمقصود بعدم قبول التوبة يعني في إسقاط الحد لا في الإسقاط العقوبة الأخروية، الله عز وجل يقبل التوبة، لكن هل يدرى بها الحد؟ لا. الثاني ممن لا تقبل توبته من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث من تكررت ردته يرتد يؤتى به ليستتاب يقول خلاص تبت أشهد لا إله إلا الله وأنه برسول إيش تبون بس أبشر، ثم ثاني يوم يرجع ويرتد ويعلن الردة يؤتى به فيستتاب يقول خلاص تبت، فيرتد مرة ثانية يؤتى به يستتاب فيتوب، فهذا إيش؟ لا تقبل توبته بعد ذلك، واضح؟ الرابع ممن لا تقبل توبته الزنديق، والمقصود بالزنديق هنا هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني شخص هو أصلا يظهر الإسلام فكيف تستتيبه؟ رجل يقول أبدا أنا مسلم وأشهد لا إله إلا الله وكل الدين تمام، إذا جلس في مجالس خاصة كذب بالرسالة وأنكر الدين وجحد بوجود الله، ثم شهد عليه شاهدان عدلان أنه ينكر ما يعلنه، يعني يعلن الإسلام ويبطل الكفر، فهذا لا تقبل توبته لأنه في الأصل هو أصلا يظهر الإسلام، فإذا استتبت سيتوب بطبيعة الحال. هذا ما يتعلق بالردة.